chicken out of it. It must go. It must go. I'm just chilling here. I thought we should part of chicken. Queer one on. وربك يخلق ما يشاء Take. يخسرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وما سواها فألهمها العظيم الفاتحة.